الرحمن الرحيم. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب التأمير في الحرب والسفر ووصية الإمام الجيش. هل هذا حصل من الرسول أو لم يحصل؟ حينما يسافر الجماعة يجعل عليهم أمير، كما كان يجينا الحج أول، الحج الشامي كانوا يجون جماعة ويرأسهم رئيس الحج الشامي وحج العراقي وأيام الجمال يعني، ورئيس الحج اليمني كان عليهم برضو أظن عليهم واحد يعني ينزلهم حيث المنزل وحيث كذا. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن أبي بكر قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سعيد النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال مولاه، لأن نافع مولاه، نافع مولى إيه؟ مولى ابن عمر أعتقه، كان العلماء تعلم سيدنا عبد الله بن عمر. قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، جعله أمير على الإيه؟ على على السرير. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. الثالث. وكان الرسول يبغى يقول وإن أبو بكر قال له: يا رسول الله أمسك. سيدنا أبو بكر قال: يا رسول الله أمسك، لأنك إذا قلت يبغى يحدث، يا رسول الله أمسك، فمسك الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا حديث صحيح. مؤتة مهموزة الأرض التي قتل بها جعفر، هي الآن اللي تسمى الإيه؟ مو تسمى إيش الأردن العاصمة حقته؟ عمان الثاني إيش اسمه؟ لا خلي لك عمان، هذه حقت البقابوس. معان هي هذه مؤتة. معان البلد الثانية الكبيرة التي بجانب عمان هي ايش؟ معان هي هذه، هي هذه مؤتة. والموتة كلها جيت هذه البلد الحمد لله. والموتة بغير همز شبه الجنون. موتة يعني ان شاء الله سلام. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب. يعني أخبر قبل أن يأتي الخبر، الرسول أخبرهم بقتل سيدنا زيد واستشهاده واستشهاد سيدنا جعفر، سيدنا جعفر ابن أخو سيدنا علي أكبر منه، سيدنا جعفر أكبر من علي رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة، وكان يتردد لأن شاف الاثنين انقتلوا قدامه يتردد، حتى بعدين كان شاعر عظيم هو، بعدين قال: يا نفس لتزلزلن ضايعتنا قالوا تكرهن، ما لي أراك إلا تنبين الجنة. نعم. ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب. نعم. ثم أخذها خالد بن الوليد عن غير إمرة فقضها عليه. عن غير إمرة يعني ما أمره الرسول، إنما هم الجماعة. نعم. لما نظروا إذا في الجيش سيدنا خالد نادوه عليه رضي الله تعالى عنه. نعم. فما يسرني أو قال ما يسرهم أنهم عندنا. نعم. قال إن عينيه لتذرفان، عيني الرسول تذرفان، يعني يدخل منها الدم، يحكي لهم ويخبرهم بهذا الخبر قبل أن يأتي النجاب، وإن عينيه تذرفان يعني يخرج منها الدمع. نعم. هذا حديث صحيح. قال الإمام رحمه الله: فيه بيان أن التأمير في الحرب مشروع، وفيه أن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه تأمر عليهم بعدما أصيب الأمراء من غير تأمير من النبي صلى الله عليه وسلم لمكان الضرورة، وذلك أنه نظر فإذا هو في ثغر مخوف لم يأمن فيه ضياع المسلمين، فأخذ الراية وتولى أمر المسلمين ورضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصار هذا أصلا في كل أمر حدث مما سبيله أن يتولاه الأئمة ولم يشهدوه، وخف عليه الضياء أن القيام به واجب على من شهده من جماعة المسلمين، على من حضر، يعني اللي حضر في الموقع. لأن سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه قائد عظيم محنك، يعني لما نظر وجد على أن المسلمين 40,000 هناك 200,000، فين يروحوا دول المسلمين بينهم وأرضهم هناك أرضهم، فصار يتوخر كل بيئة غير الوجيه غير الصفوف، الصف الأول يغيروا يحطوا ورا هذا ويسحب على ورا يسحب على ورا يسحب. هم ظنوا الكفار ظنوا على أنه ما راحوا على ورا، ظنوا أنه مكيدة، يعني يريد أنه يديهم زي ما يقول عزيز لما يلعب كورة ذيك الأيام حقتنا ذيك ويدي له حوش دي الحوش، ظنوا أنهم في الآخر يموتوا به. حتى وصلوا المدينة فساروا قابلوهم أولاد المدينة رضي الله تعالى عنهم أولاد الصحابة، فصاروا يلومونهم يقولوا يا فرار يا فرار يا فرار، يضحكون عليهم. فقال الرسول بل هم الفرار، رأيه هذا رأي ساكن، لأنه رأى أن المسلمين يروحوا شرد بقليلة فيه، كمان دهال موضوع هذا بحنا 3,000 اللي راحوا، نعم 3,000. وكذلك إن وقع ذلك في واحد خاص إنه أن يموت رجل بفلات، فإن على من شهده حفظ ماله وإيصاله إلى أهله، فإن لم يوصي به كما يجب عليه تكفينه وتجهيزه. يعني يقول على أن سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه لما نظر على أن 3,000 ما تقاوم بلد أهلهم حصنين في حلاتهم وجيرانهم كمن ساعدوهم البلدان اللي جنبهم، فرأى بثاق برأي على أن هذا الجيش ما يسوي شيء مع هذه الجموع. وكذلك الإنسان إذا مر بفلات بخلا ووجد إنسان ميت، فيجب عليه أن يكفنه أن يغسله ويكفنه ويدفنه، وإن كان مع هذا يأخذها نعم ويؤدي بها إلى أهله إن عرفه، وإن لم يعرف جاء بها إلى الحاكم. نعم، لأن أمر الدين على التعاون والتناصح، هذا معنى كلام الخطاب رحمه الله. الخطاب شارح سنن أبي داود. نعم، قال فيه دليل على أن الإمام الذي ليس فوقه يد له أن يحكم لنفسه ولولده بمثل ما يحكم لغيره، وأن له أن يعقد النكاح لنفسه على وليته، وأن يقطع السارق إذا سرق من ماله كما فعل أبو بكر بالذي سرق الحلي من بيته. الرجل الذي الأقطع، العبد ذاك اللي جاء الأقطع. نعم، وفيه أيضا جواز دخول الخطر في الوكالات وتعليقها بالشرائط. قال الإمام رحمه الله يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، علق إمارة جعفر بقتل زيد وإمارة عبد الله بن رواحة بقتل جعفر. شوف انظر إلى سيدنا الرسول عليه، يعني إلى طاعة الصحابة. ما قال سيدنا جعفر كيف يا ابن عمي تقدم علي مولاك زيد مشترى بالفلوس سرد وبيع واشترته خديجة وحدته لك، كيف تقدم وأنا ابن عمك وأنا هاشم وأنا كده؟ لا، عرف على أن الرسول لا بد هناك في مسألة، لأن سيدنا زيد رضي الله تعالى عنه أظن مدلمين قتل له على الرسول يقدمه لأجل أن يأخذ الثعلب. نعم، طيب. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن، شوف الطاعة رضي الله عنه، ما قال أنا كذا رضي الله عنه. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن البربنت الشاي، قال أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر ابن محمد بن طرفة السجزي، قال أخبرنا أبو سليمان محمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر بن داسة، قال حدثنا أبو داود سليمان بن العشأث السجستاني قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا وقيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا. اتق الله في نفسك واتق الله في من معك. نعم. وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال. لا تقاتلهم حتى تطلب منهم ثلاثة واحد من ثلاثة واحد من ثلاث خصال. نعم. فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم. لا تقاتلوا إذا أجابوا على واحدة لا تقاتلوا. ادعوهم إلى الإسلام. هذه أول. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. نعم. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فعلمهم أنهم يكونون مثل أعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نصيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية. استنبت من في قوله إلا أن يجاهدوا مع المسلمين معناته على أنه وهم على دينهم وهم على دينهم. الدحين هنا نأخذ من هذه المسألة ما فعل خادم الحرمين الملك فهد لما أخذ طلب من الأمريكان أن يكونوا نجدة لأن الرسول عليه الصلاة إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. نعم. فإن هم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجزية. كنال والله سمعت بعد اليمن أنا بإذن يقول على أنه قاموا أحد صبية لا سعدة صبية تبعنا صبية تبعنا سعدة إنهم قاموا وقالوا الأمريكان أسروا تجويش الأمريكان دخلوا إيش دحين تريد بعد ما خلصت الحرب الكريم يسوي تشويش يا شيخ. نعم. الله يكافي احنا في نعمة والحجاج في نعمة والناس عمار يجوا ونزروا الحمد لله. نعم. فإنهم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية. نعم. فإن أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم. نعم. الجزية لا تؤخذ إلا ممن إلا من أهل الكتاب. أما العربي لا تؤخذ منه الجزية إما يسلم وإلا يقتل. نعم. فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل حزن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله تعالى فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما حكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم اقضوا فيه بعد ما شئتم. لنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر سبحانه. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وقيع. يعني يمشي حكم الخضر في هذا الزمان بعد زمن محمد ما يمشي لما قتلوا قال هذا كان يسير كذا هذا ما يمشي نقتل القاتل. نعم. لأنه هذاك عنده الله تعالى جعل له علم لدني سيدنا موسى علمه بشرعي ظاهري. نعم. قال الإمام رحمه الله هذا الحديث يشتمل على فوائد وعدة أحكام. أحدها التأمير في الحرب فينبغي للإمام إذا بعث جيشا أن يؤمر عليهم أميرا ويأمرهم بطاعته حتى لا يختلف أمرهم. نعم. حتى يكون على أمر واحد على أمر إنسان واحد يمشون عليه. نعم. وقد روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج ثلاثة إلى سفر فليؤمروا أحدهم. نعم. لو تخاصموا الاثنين في واحد يعني استحبينه ومشكوب بينهم. نعم. وعن أبي الأحوص أن عبد الله رضي الله عنه قال إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. وإنما أمرهم بذلك ليكون أمرهم جميعا ولا يتفرق بهم الرعي فيحملهم ذلك على الخلاف والشقاق. وفي الحديث دليل على أنه لا يقاتل المشركين إلا بعد دعائهم إلى الإسلام. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، فقال مالك لا يقاتلون حتى يدعوا ويؤذنوا، وذهب جماعة إلى أنهم يقاتلون قبل الدعوة، والدعوة استحباب لأن الدعوة قد بلغتهم، وهو قول الثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق. يعني جعلوا أن تدعوهم أفضل، فلو ما دعاهم يقول لك ليه؟ لأنه بلغهم على أن الرسول بعث، بلغهم على أن الرسول قد بعث، عندهم علم ولا ما عندهم علم فيقاتلون. وإنما الرسول عليه السلام جعل إذن هذا من باب الاستحباب، من باب إيه؟ زي لما تكون متودي وتجعل الوضوء فوق الوضوء. نعم. واحتج الشافعي رحمه الله بقتل ابن أبي الحقير، وأيضا عن أنس رضي الله عنه. شو هذا ابن الحقير؟ كان يبغى يسوي فتنة كبيرة، وكان البعيد بلغوا عليه يعني الإسلام، والرسول بلغوا بالإسلام. نعم. والرسول أرسل له من اغتاله، لأنه كان يفتح باب شر، والرسول عليه السلام ما أعلمه، قال إنك ترجع وكذا كذا، لأنه قد بلغوا على أن الرسول إيه، وأن هذا شيء لا يجوز وكذا لا يجوز، فبلغوا. فهنا أمر الرسول باغتياله. نعم. روي عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح. يعني الرسول متى كان يغير على على على على على, على, على, على, على الأعداء؟ بعد صلاة الصبح، بعد ما يصلي الصبح يغيرون. نعم. فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فإن أمسك أذان أمسك، يعني ما قتله، يعرف على أن البلد فيها مسلمين. نعم. وأغار على بني المصطلق وهم غارون. وقال عليه الصلاة والسلام لأسامة أغير على أبنى صباحا وحرق. فثبت. قال لمن؟ أسامة. أسامة بن زيد. نعم. فثبت بهذه الأحاديث أن تقديم الدعوة ليس بشرط إذا كانت الدعوة قد بلغتهم قبل ذلك، إنما هو من باب الإيه؟ الاستحباب. نعم. فأما من لم تبلغه الدعوة من الكفار ممن بعدت داره ونأى محله فإنه لا يقاتل حتى يدعى إلى الإسلام. فإن قتل منهم واحد قبل الدعوة فتجب فيه الكفارة والدية. وفي وجوب القود اختلاف بين أهل العلم. القود هو الدية، الدية والقود معنى واحد. نعم. وقال سعيد بن جبير في قوله عز وجل ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، أهل الحرب عدوهم فإن أبوا فجادلوهم بالسيف. وقوله فأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم مال المهاجرين، أراد من مال الفيء، وذلك أن المهاجرين كانوا أقواما من قبائل مختلفة تركوا أوطانهم وهجروها في الله، واختاروا المدينة دارا ووطنا، ولم يكن لأكثرهم بها زرع ولا ضرع. مثل أبو هريرة ترك بلاده في زهران فجاء مهاجر إلى الإيه، وسيدنا أبو ذر رضي الله تعالى عنه من غفار لهم ليس من قريش، فكذلك مهاجري، فذلك سلمان رضي الله تعالى عنه من فارس. نعم. هؤلاء يسمى مهاجرين، يعني ليس المهاجرين هما من قريش، لا، من قبائل شتى تركوا أوطانهم وأهلهم وأحبوا الهجرة يعني كله حبا لدينهم. نعم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم من مال الفيء. نعم. كان الرسول ينفق عليهم من باب لا عندهم شيء، ولا عندهم بيوت ولا عندهم شيء، فكان الرسول يعطيهم من مال الفيء الغنيمة، يعني لا الفيء الذي الفيء هو برضو غنيمة، لكنه غنيمة لم يحصل فيها قتال، أما الذي يحصل فيه قتاله يسمى غنيمة، هذا يكون لمن قاتل. وأما الفيء الذي يحصل استسلام من غير قتال. نعم. مثل بني قريظة. وإذا دعوا إلى الجهاد لا يتخلفون عنه. ولم يكن الأعراب وسكان البلد في الفيء نصيب إلا من شهد الوقعة منهم فله سهمه، ومن لم يخرج منهم في البعث فلا شيء له من الفيء. في البعث يعني الجيش. نعم. ولا أتبع عليه في التخلف ما دام في المجاهدين كفاية. نعم. إذا كان في المجاهدين كفاية لا عتب عليه لا لوم. نعم. أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. شروط الجهاد إلى أن قال: السابع الطاقة على القتال. شروط الجهاد، شروط الجهاد يعني على أن الجهاد يجب على من إذا نادى الإمام، أو على أن الكفار دخلوا بلدا من بلاد المسلمين يجب الجهاد، يجب على من بشروطه. والسابع الطاقة على القتال، أن يكون عنده طاقة على القتال، طاقة على الإيه؟ على القتال. نعم. أي فلا جهاد على أقطع يد مثلا. فلا جهاد على واحد مقطوع يده في شقاده. نعم. ولا على من عدم أهبة القتال. عدم أهبة القتال يعني ما عنده لا سيف ولا رمح ولا شيء، ما عنده، ما عنده جلوس يشتري بها. نعم. كسلاح ومركوب ونفقة. ومن أسر من الكفار فعلى ضربين: ضرب لا تخيير فيه للإمام بل يكون، وفي بعض النسخ بدل يكون يصير رقيقا بنفس السبي أي الأخذ. يقول محجن أقل من قال فلا إيش على إيه؟ أن يكون مطيقا على الإيه؟ الأول الشرطة السابع ما في من علق عليه. قوله والسابع الطاقة على القتال، وفي بعض النسخ الطاقة للقتال أي القدرة عليه بالبدن والمال بس، وهي نفقة وسلاح. وكذا بالمركوب إن كان سفره سفر قصر، فإن كان دونه لم يشترط المركوب إن كان قادرا على المشي وإلا اشترط. ولا بد أن يكون ذلك فاضلا عن مؤنة من تلزمه مؤنته ذهبا وإيابا كما في الحج. ولو كان القتال على باب داره أو حوله سقط اعتبار المؤن كما ذكره القاضي أبو الطيب، لأنه قريب ما يبغى له لا ما يبغى له يجيب مع زاد ولا شيء لو كان القتال قريبا من داره. نعم. ومن أسر من الكفار فعلى ضربين: ضرب لا تخيير فيه للإمام بل يكون، وفي بعض النسخ بدل يكون يصير. لأن نحن أنا إيش بفكر في سيدنا حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ما كان حتى في غزوة بني قريظة لم يخرج مع الصحابة بل جلس مع النساء، يعني مع النساء في حلوم قاعد، لأنه ما كان له طاقة في القتال. علي لساني في الخطوب ولا يدي لساني ما ايش يقول مذودي، يعني على انه هو يقاتل المقاتل الكفار بلساني يهجوهم، لان العرب كانت الكلمه تؤثر فيه بل الهجو يؤثر فيه. علي لساني في الخطوب ولا يدي. نعم. لان حتى السيده صفيه عمه الرسول ام الزبير رضي الله تعالى عنه، جاء يهودي حوله قالت يا حسان انزل، واليهودي يريد ان يجي يؤذي النساء كذا وكذا، فقال ما تعرفين حسان؟ وبعد ذلك رضي الله تعالى عنه نزلت هي وقتلت اليهودي وقتلها هي، خذ سلبه خذ حوايجه اللي فوقه، قال ما تعرفين حسان رضي الله عنه. فلذلك يقول علي لساني في الخطوب علي لساني ما ادري ايش كده، ويبلغ ما لا يبلغ السيف بذودي يعني لساني. يكون رقيقا بنفس السبي أي الأخذ، وهم الصبيان النساء أي صبيان الكفار ونساؤهم. هؤلاء السبي نساء الكفار وصبيانهم يعني أولادهم، إذا إذا إذا إذا إذا إذا نحن غلبناهم فيكونون سبيا سبيا يعني يكونون عبيدا. لكن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان قصدهم يأخذون أرقاء، لأن الرقيق هذا كان من الجاهلية وكانوا فيه شدة، لكن لا زال الإسلام يخففه، حتى لو حلفت ورجعت في الحلف يقول لك إيه عليك كفارة حلف ورقبه، يبقى تحرر الإيه؟ تحرر العبيد. لكن في ذاك الزمان ما يقدر يحرر العبيد، لأن الناس كلهم مالقين عبيد، يقول لك إيش دينك وما أدري. نعم، فصار يخفف حتى يعني ما يمكن مو بالسرقة زي ما كانوا أول الناس تروح على الحبشة تروح على جهة السودان يأخذون يسرقوهم ويجيبوهم ويبيعوهم، كانوا يبيعوهم. ولذلك الملك فيصل رحمه الله لما ما في جهاز قال هذا السبي لا يجوز. نعم، وكانوا يأخذون الصحابة ليه؟ يخلي عنده أيوه سنة شهر شهرين حتى يتعلم الصلاة ويجابه يصلي أعتقه. ما كان سيدنا عبد الله بن عمر أعتق 1000. نعم، رضي الله عنه. نعم، ويلحق بما ذكر الخناة والمجانين. وخرج بالكفار نساء المسلمين لأن الأسرى لا يتصوروا في المسلمين. لو قتل المسلمون مسلمين نعم وأسروا نساءهم وذريتهم لا يكونون مثل حال الكفار. نعم، وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الكفار الأصليون. نعم، الرجال البالغون الإحرار العاقلون. نعم، والإمام مخير فيهم. أما الرجال فالإمام مخير فيهم، إما أن الفداء مثل ما الرسول فادى أهل أسار أهل بدر. نعم، أو على أنهم يقتلوا. نعم، والإمام مخير فيهم بين 4 أشياء، أحدها القتل بضرب رقبة لا بتحريق وتوريق مثلا. نعم، بضرب رقبته بالسيف. نعم، لا نحرقه ولا نؤذيه، ما في مثله. نعم، والثاني الاسترقاق، وحكمهم بعد الاسترقاق كبقية أموال الغنيمة. والثالث المن يعفي عنه. نعم، الثالث المن عليهم بتخلية سبيلهم. والرابع الفدية، إما بالمال أو بالرجال أي الأسرى. كيف بالرجال؟ يعني نبادلهم الأسر، نبادلهم يدون 20 يدون 20. نعم، إما بالمال أو بالرجال أي الأسرى من المسلمين ومال فدائهم كبقية أموال الغنيمة. ويجوز أن يفادى مشرك واحد بمسلم أو كثر ومشركون بمسلم. يعني باثنين بواحد، واحد باثنين، واحد بثلاثة. نعم، يفعل الإمام من ذلك ما فيه المصلحة للمسلمين. الإمام ينظر إيش المصلحة يفعلها. نعم، فإن خفي عليه الأحظ حبسهم حتى يظهر له الأحظ ويفعله. وخرج بقولنا سابقا الأصليون الكفار غير الأصليين كالمرتدين. نعم، فيطالبهم الإمام بالإسلام فإن امتنعوا قتلهم. أما الذي يكون أسلم وارتد لا، هذا لابد يكون إيه؟ المرتد يقتل. نعم، ليش يقتل المرتد؟ لأنه قد اطلع على عوراتنا وعلى المحل الذي إيه يكون فيه خذلنا ويكون فيه غلب، كان اطلع على خبايانا، قال أحسن نقتله حتى لا يودي لإيه الأخبار للكفار، تعالوا لهم من حل الكفار، ترى حاطين الذخيرة هناك، حاطين كذا. نعم، ومن أسلم من الكفار قبل الأسر أي أسر الإمام له أحرز ماله ودمه وصغار أولاده عن السبيل. نعم. وحكم بإسلامهم. فإذا أسلم والدهم يكونون هما تبعا تبعا له أحرار. نعم. حكم بإسلامهم تبعا له بخلاف البالغين من أولاده، فلا يعصمهم إسلام أبيهم وإسلام الجد، يعصم أيضا الولد الصغير. وإسلام الكافر لا يعصم زوجته عن سلطته. يعصم يعني يمنعه من الإيه؟ يعصم يعني الولد الصغير إذا أسلم أبوه، أما الكبير لا، الذي بلغ لا، نطالبه بأنه يسلم هو، فإن لم يسلم نقتله أو يخير الإمام فيه بالفداء أو بالإيه أو بالقتل. نعم. لا يعصم زوجته عن استرقاقها ولو كانت حاملا. نعم. فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال. فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال. يعني لا تجوز له، لا تجوز له. نعم. ويحكم للصبي. قوله فإن استرقت أي بنفس السبي لا بضرب الرق، لأنها ترق بالأسر. قوله انقطع نكاحه في الحال أي في حال السبي. فإن استرقت بإيش؟ بنفس السبي.